بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه دارين آمين ورضي الله عنه وعنكم، في كتابه فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، إلى أن قال: وعن أبي حمزة بحاء مهملة وزاي أنس بن مالك يقنى أبا حمزة رضي الله تعالى عنه، وعن أبي حمزة يعني عن أنس بن مالك المكنى بأبي حمزة، قال بيش بحم يعني بالحاء، ما هو في بعض اسمه أبو جمرة حتى لا يلتبس بأبي جمرة، قال بفتح الحاء بدون نقطة يعني. بحاء مهملة وزاي أنس بن مالك بن النضر بضاد معجمة نعم بن ضمضم الأنصاري، ترجمته عندكم في التعليق الأنصاري الخزرجي من الخزرج، أنصاري من الخزرج، وهو ربيب أبي طلحة وأمه أم سليم رضي الله تعالى عنها. طيب، رضي الله عنه قال: جاء أعرابي نسبة إلى الأعراب، كل من يسكن البادية يسمى أعرابيا ولو كان عجميا. الأعرابي يقال لمن سكن البادية ولو كان عجميا، نعم، وهم من يسكن البادية وإن لم يكن من العرب. أي نعم. ولا واحد له الأعرابي، قال هم، قال الأعرابي جمع إيش؟ مفرد إيش؟ نسبة إلى الأعراب. إلى الأعراب، الأعراب، نعم، الأعرابي نسبة للأعراب، ما هو الإعراب بفتح الهمزة، للأعراب. ولا واحد له، لا واحد له من لا مفرد له من اللفظ، إنما من الصفة. أعراب من يسكن البادية، طيب واحده مفرده إيش يسمى؟ يسمى أعرابي، لكن أعرابي هذا وصف ليس مفرد، يعني بمعنى أنه اسم شخص. طيب، كالعربي نسبة الآن العربي له مفرد نسبة إلى العرب، العرب جمع ومفرده عربي، نعم، كالعربي نسبة إلى العرب وإن كان في الحضر، حتى لو كان في الحضر يقال عربي، العربي غير العربي، العربي يقال للعربي سواء كان في البادية أم في الحضر، لكن إذا كان في الحضر يسمى عربي، إذا كان في البادية يسمى عربيا ويسمى أعرابيا، والعجمي في البادية يسمى أعرابي، لا يقال له عربي، نعم، ولا واحد له. أي نعم. فبال في طائفتي أي ناحية المسجد، يعني قد استغرب يعني أنه كيف يبول في المسجد، لكن ما لا غرابة، لأنه أعرابي ما يعرف حرمة المسجد، ثم إن المسجد كان مكشوفا من فوق، ما هو مسقوف ولم يكن مفروشا، عبارة عن حصبة تراب يعني، ومسجد كان واسع، طبعا لا يتحرجون أعرابا، ممكن يقول بعضهم قرى قريب من الآخر يعني، فبال في ناحية المسجد عنده عادي هذا الشيء يعني. بكسر الجيم لموت المسجد، مو المسجد، في ناس يقرؤون المسجد، لا هو المسجد بكسر الجيم، مع أنه اسم المكان يكون على مفعل، لكن هنا لا، مسجد بكسر الجيم، نعم، بكسر الجيم لموضع السجود ويجوز فتحها، يجوز باعتبار أنه اسم مكان يعني، مثل مقعد، مسجد، مقعد، نعم، ولكن المشهور مسجد بكسر، حتى في القرآن مسجد، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، نعم، وقيل بالفتح لمكان السجود، في منهم من فصل قال مكان السجود يقال له مسجد، طيب بالكسر، وبالكسر للموضع المتخذ، المتخذ، بعضهم يقول مسجد بالكسر للبناء، المسجد هذا كله يسمى مسجد، مكان سجود الإنسان بالفتح مسجد، هذا أشار إليه الشيخ زكريا بقوله وقيل، يعني يظهر أنه ما هو قوي، نعم، وبالكسر للموضع المتخذ مسجدا. أي نعم. فزجره الناس. فزجره الناس، زجره الأعرابي، قالوا في رواية قالوا مهما، يعني لا تفعل هكذا. نعم. أي منعوه. إيه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن، قال دعوه، في رواية لا تزرموه، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، وهذا ليس إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز البول في المسجد، لا، إنما هو فعل شيء فيه ضرر وهو البول في المسجد، لكن لو أزرموه أو منعوه أو قطع لا لوث مكان أكبر من هذا. الإنسان هو يبول ما يستطيع يمسك نفسه، فيضطر إلى أنه يبول هنا وهنا وهنا حتى ينقطع البول. فأحسن أن يبول في مكان واحد من باب إيش؟ ارتكاب الضرر الخفيف، حتى لا يرتكب الضرر الكبير، يعني من هذا الباب، لأنه لو يعني قطع البول لوث أكثر مكان، مساحة أكثر، وبنفس الوقت في ضرر على نفسه، لأن قطع البول أثناء البول في ضرر على صحة الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مه يعني أو منعهم من أن يزجروا. نعم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجرهم له، فلما قضى بوله أي فرغ منه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوبه، بفتح الذال المعجمة وضم النون. يقال الذنوب، يقال لهذا الدلو الممتلئ ماء يقال له ذنوب، ويقال الذنوب للنصيب أو الحظ، إن الذين كفروا ذنوبا يعني حظا ونصيبا. إيه نعم. الدلو المملوء ماء. إيه نعم. قيل أو قريب من المملوء، مملوء أو ها يكاد يمتلئ. نعم. وقيل الدلو مطلقا ولو فارغا، وقيل ولو فارغا. نعم. وقال الشافعي وغيره هو الدلو العظيم. أي نعم. وقيل إنه لا يسمى ذنوبا حتى يشد فيه الحبل. أها أقوال يعني. نعم. أي لأنه من ذنب الشيء، لأنه مأخذ من ذنب الشيء، يعني كأنما هذا الحبل في الدلو كأنما هو ذنب، لذلك سموه ذنوب. ذنب الشيء يذنبه إذا تبعه ذنبا فهو ذنوب. ما يقال فلان ذنب لفلان، أي تابع له، أي تابع. فسمي الدلو بذلك لأنه يتبع الحبل في الجذب، وأصل ذلك من ذنب الحيوان. نعم. لأنه يتلوه وهو مذكر، ذنوب مذكر مو مؤنث. نعم. وحكي تأنيثه. أيه طيب. وجمعه وفي القلة أذنب. وجمعه وفي القلة، يعني جمعه جمع قلة أذنب، كان يعني أفعل من جمع القلة، جمع القلة ما كان على وزن أفعل وأفعل وأفعال وفعلة، والصحيح من المذكر المؤنث، يعني من جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، هذه من جمع القلة، ما كان على وزن أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، أفعل مثل أذنب مثلا، أفعال مثلا أقفال مثلا، فعلة مثل غلمة، أفعل مثل أرغفة، هذه كلها جموع قلة، والسالم من المذكر والمؤنث. ومعنى كونها جموع قلة أنها تطلق على ما تحت العشرة، جمع القلة ما يطلق على ما تحت العشرة، أما فوق العشرة يكون جمع كثرة، فوق العشرة جمع كثرة، جمع كثرة هو عدا هذه الأوزان التي ذكرناها. نعم. الواو الثاني هل لها وجه؟ وقال وجمعه وفي القلة. لا، هو الأحسن جمعه في القلة. أي نعم. إذا أردنا أن نجمعه جمع قلة نقول أذنب. وجمعه في القلة أذنب وفي الكثرة ذنائب. أي نعم. ولعله شاف الواو في الكثرة فحطها، ممكن نقول جمعه وفي وبالخصوص في القلة هكذا ممكن. طيب. من ماء بيان للذنوب باعتبار ما يوضع فيه. ذنوب من ماء، ذنوب من مش من ماء، يعني ما هو المطلوب انه الذنوب هو قلنا الذلو الممتلئ ماء، وما يريقون الذنوب يريقون الماء الذي في الذنوب، الماء الذي في الذنوب. نعم، ذنوبا من ماء يعني من الماء الذي في الذنوب، أريقوا عليه، صبوا عليه، أي ليطهره. فهذه تقدم معنا أن الأرض الترابية لا تحتاج إلى تثريب، وأن الأرض يكتفى بصب الماء عليها، وحتى لو لم يسل الماء، حتى لو لم يسل، إذا غمرها الماء تطهر. أما الأرض إذا كانت صلبة مثل البلاط، فيشترط أن الماء هذا لا يبقى في مكانه، بل يجري، يذهب إلى مكان آخر، يتسرع يعني. أو متعلق بمحذوف، أي ذنوب مملوء من ماء، يكون هكذا التقدير، أريق عليه ذنوبا مملوء من الماء، فمن الماء على هذا متعلق بشيء محذوف وهو مملوء. يعني طبعا ممنوع، يعني لو ذنوب الفارغ ما. وقبل تقدم معنا أن الذنوب لا يطلق يعني على الأكثر الأشهر إلا على الذلو الممتلئ ماء أو قريب من الامتلاء. قال رحمه الله: فأهريق بسكون الياء وفتحها. أنا أرى أنه بسكون الهاء مولياء، فأهريق أو أهريق، لأن الياء على كل حال ساكنة، كأنه في تصحيف هنا بسكون الهاء وكسر بسكون الهاء وفتحها، يقال أهراق بسكون الهاء وأهراق. نسخة محسن بالهاء، إذا خطأ هذا، صلحوا على هاي خطية مالت محسن. نعم، فإذا بسكون الهاء وفتحها، الهاء لا الياء، الياء ساكنة على كل حال، ما يحتاج ينبه على أنه الياء في أهريق ساكنة. طيب، فعل ماض مبني للمفعول، يقال أهراق يهريق، فأهريق أمر الرسول بالذنوب، فأهريق مبني المجهول من قبل الناس الذين سكبوا الماء على البول. من أهراق الماء إذا صفه. نعم، هذا مأخوذ من هذا الفعل. يهرق بضم أولي لأن ماضيه رباعي تقديرا. قل أهراق لازم يكون يهراق، أهراق يهريق من إيش؟ قال يهريق، عندك كيف العبارة؟ يهرق بضم أوله، عندك محسن يهرق هكذا؟ ها؟ يهري، يهريق وليس يهرق، يهريق، أهراق يهريق هكذا. طيب، يهريق بضم أوله لأن ماضيه رباعي تقديرا وسكون ثانيه وفتحه. نعم، ومصدره إهرياق، ومصدره إهراق، عندك إيش؟ إهراق، إهرياق، هذه غلط، شوف حتى تعلموا أنه كم فيها من التصحيف هذه النسخة، لأن أفعل مصدر أفعل إفعال، أعطى إعطاء، أكرم إكراما، أهرق إهراقا. نعم، وقيل إهراقهم إهراقة، إيه عندك محسن في تاء، قيل إهراقة، أهراق يقيل إهراقا أو إهراقة مصدر يعني بالتاء. طيب، والهاء زائدة على خلاف القياس. نعم، لأن القياس إهراقا، فالهاء التاء هاي الهاء زائدة. نعم، وبالجملة فالمعنى فأريقه، إيه نرجع إلى أن المعنى أراق يريق الماء على البول، فأريق عليه أي على محل البول، رواه الشيخان. طيب، ورواه الشافعي بزيادة في أوله من طريق أبي هريرة وزاد في آخره، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أو يسروا ولا يسروا، إيه في رواية يسروا ولا تعسروا وبشروا، إيه نعم، يعني وفي رواية أنه علموا فإن المعلم خير، علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف، لأنهما زجروه، زجروه يعني تكلموا بقساوة. فمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني علموا يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لا تنفروا الرجل يمكن ما عاد يجي بعدين يزعل يروح ما عاد يجي. علموا أو يسروا ولا تعسروا. وفي الحديث ما يؤخذ من الحديث؟ طيب، نجاسة بول الآدمي، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليها، وتنجيسه ما وقع فيه. طبعا ينجس البول، ينجس ما وقع فيه. طيب، أي من غير ما لم يبلغ القلة، ما لم يبلغ إلا إذا كان وقع البول في ماء وكان الماء قلتين فأكثر لا ينجسه، أما إذا كان دون القلتين أو حتى يعني إذا كان قد دون القلتين ينجس بالبول ولو لم يتغير، تقدم معنا درس الماء. أي من غير ما لم يبلغ قلتين لما قدمته في الحديث السابق. السابق نعم. وكل نجاسة حكمها حكم البول. هو الحديث ورد في البول، لكن كل نجاسة حكمها حكم البول، أن كل نجاسة تنجس ما وقعت فيه، إذا كان دون القلتين تنجسه وإن لم يتغير عند الشافعي، وأنه يجب تطهير الشيء النجس إذا كان مسجدا أو مثلا بدنا للإنسان. نعم، لأنه راح يصلي لابد أن يزيل النجاسة من بدنه، وثوبه إذا كان يصلي فيه أيضا، وإناؤه الذي يأكل فيه، يعني إزالة النجاسة واجبة في بعض الأشياء. وكل نجاسة حكمها حكم البول في التنجيس، وهي إما مغلظة، وهي الشيخ استطرد إلى الكلام على النجاسة، وهي النجاسة إما مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير وقد تقدم معنا ذلك، وإما مخففة وهي نجاسة سائر الأبوال والأرواث من الآدم والحيوانات عدا الكلب والخنزير، وهذه تغسل حتى يزال عينها، والتثليث فيها أفضل أو الإيتار نقول، لأنه إذا ما زالت النجاسة بمرة فاحتاج إلى ثلاثة، يحتاج إلى أربعة، يضيف خامسة. وإما نجاسة متوسطة وهي بول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن، لبن سواء كان لبن أمه أو لبن اصطناعي، المهم أنه لم يأكل إلا اللبن، لا يأكل على جهة التغذي، لكن ربما إذا أكل شيء غير اللبن لا على جهة التغذي، مثل دواء شراب للزكام الالتهاب نقاط، هذا لا يسمى غذاء، هذا لا يؤثر. بول الصبي الذي لم يأكل، الصبي الذكر الذي لم يأكل إلا الطعام على جهة التغذي ولم يبلغ حولين، بوله نجاسة متوسطة أو مخففة، عفوا مخففة، اللي قبلها كان متوسطة، بول سائر الأرواح، بول وأرواث سائر الحيوانات هذه متوسطة، الصبي مخففة. نعم، تطهر المخففة يعني بول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن وكان عمره دون الحولين برش الماء عليها بأن يغلب الماء ويطهر ولا يشترط العصر. نعم. وهي إما مغلظة وهي ثلاثة، نجاسة الكلب والخنزير وفرع كل منهما مع غيره، تقدم الكلام عليه. نعم. وتقدمت في الحديث السابق. نعم. ونجاسة مخففة وهي بول صبي لم يطعم غير لبن في أقل من حولين، وهذا يكفي فيه النضح. النضح نعم. وسيأتي هذا، يأتي أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بطفل فوضعه في حجره فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية أنها أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن جاءت بابن الله فوضع فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أنزع ثوب حتى أغسله، قال لا، فأمر بما رش عليه. يقال أن الذين بالوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير، واحد من بني هشام اسمه سليمان، وابن أم قيس بنت محسن. هؤلاء باءوا في بالوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة. نعم. ونجاسة متوسطة. إيه؟ وهي ما عدا ذلك. وحكمها ما ذكر في هذا الحديث. إيه، هاي النجاسة. ويكفي إراقة الماء على النجاسة، مثل ما قال في الزبد: يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. النجاسة إذا كانت حكمية، يعني ليس لها أثر، لا لون ولا جرم ولا ريح ولا شيء، يكفي أن تسكب الماء عليها، تجري الماء عليها، هذا يكفيه، يكفي. أما إذا كان لها عين فلا بد من إزالة عينها، لا بد من غسلها حتى تزال عينها، بأن يزال ريحها وطعمها ولونها. وقالوا إذا تعذر اللون وحده فلم يزل بعد الغسل مرارا، لم أو الريح تعذر، قالوا يعفى عن ذلك. أما لو اجتمع اللون والريح معا ضره، والطعم بقاء الطعم وحده يضر، لأنه يدل على بقاء عين النجاسة. طيب. وبسط الكلام على الثلاثة محله كتب الفقه. الفقه يعني. وفيه أيضا احترام المسجد. فيه في الحديث احترام المسجد، نعم، لأنه لا يجوز تنجيس المسجد، ولا حتى إدخال النجاسة فيه، ولا يجوز البول حتى في في في في إناء، يعني واحد راد يقول في إناء في المسجد، لا يعلى، يعني ما يبول على المسجد، على أرض المسجد أو سجاد المسجد، يبول في إناء لكن في المسجد أيضا لا يجوز، أيضا لا يجوز تقديره حتى بالطاهر، لا يجوز المخاط البصاق مع أنه طاهر المخاط، أيضا لا يجوز، كما ورد في البخاري أنه رأى نخامة في المسجد فرؤي ذلك الكراهية في وجهه، فقال إن النخامة خطيئة في المسجد، وكفارتها دفنها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا احترام المسجد وتنزيهه عن الأقدار، والرفق بالجاهل في التعليم. أي نعم، قال نهاهم أن لما زجروا الأعراب هو يقول نهاهم، قال يسر ولا تعسر، بشر ولا إلى آخره. وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يظهر من إذا لم يظهر منه استخفاف ولا عناد. أي إذا ما دام أنه ما رؤي منه الاستخفاف والعناد والتعنت ما نؤذيه، لكن إذا لاحظنا منه أنه يعاند أو يستخف ويستهزئ، لا نعنفه، يعزر. طيب. وأن الأرض تطهر بصب الماء. تطهر أو تطهر بصب الماء عليها. ولا يشترط حفرها على قول الجمهور. أي نعم، هذا الرأي لبعض العلماء أنه لازم تحفر حتى يذهب البلل، هذا رأي عند الأحناف، عند الشافعية لا، والجمهور كذلك ما يحتاج حفر. وأن غسالة النجاسة طاهرة. إيه، غسالة النجاسة هي الماء المنفصل عن النجاسة أو بعد الذي غسلت به النجاسة طاهر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هرقوا عليه ذنوبا من ماء، والماء هذا بقي في المسجد، لم يأمر بنزح أو التراب أو بإزالة التراب المبتل بالماء، فدل على أن غسالة النجاسة طاهرة لكن غير مطهرة، وهذه الشروط تقدمت معنا في الدرس الماضي ذكرتها، أي إن لم تتغير وطهر المحل. ذكرها إن لم تتغير ولم وقد طهر المحل. نعم. ولم تزد ولم تنقص إلا بقدر ما يتشربه المحل. نعم. وطهر المحل ولم يزد وزنها. وطهر المحل أو بشرط طهر المحل، إيه، ولم يزد وزنها. نعم. هذا إذا كان الواحد يغسل ثوب تحته إناء لكن في التراب بالنسبة للأرض ما نعرف أنه زاد ولا نقص وزنها، لكن هذا في غير الأرض. طيب. بعد اعتبار ما تشربه المحل. وأن الأرض لا تطهر بالتجفيف. إيه، لا تطهر الأرض ولا غيرها بالشمس أو بالهواء، عند الأحناف الشيء النجس ممكن يطهر الأرض مثلا إذا طلعت عليه الشمس وجفت أو الريح فجاء وجفت الأرض تطهر عندهم والنار تطهر عندهم الشيء النجس، لكن عند الشافعية ما يطهر النجاسة إلا الماء، حتى الأرض لو بقيت سنين تحت الشمس إذا لم وفيها نجاسة إذا لم تغسل أو يصب عليها ماء ما تطهر. وأن الأرض لا تطهر بالتجفيف وإلا لما أمر بغسلها. وإلا لو كانت تطهر بالتجفيف لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اترك اليبول ثم إذا جف البول والأرض تطهر، ما اكتفى بهذا بل أمر بإراقة الماء على البول. نعم. وإن غير الماء كتجفيف. وأن غير الماء وأن غير الماء كتجفيف. وماء يعني غير الماء، غير الماء من الماء كالتجفيف تنشيفه مثلا بخرقة أو صب غير الماء عليه من المائعات الأخرى مثلا منظفات أخرى غير الماء، هذا لا يغني، لا ينفع، ما يطهر. وأن غير الماء كتجفيف ومائع غير ماء لا يطهر. وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أحقهما أخفهما. أشوف عندك محسن احتمال أخفهما ولا أحقهما؟ ها؟ أخفهما صلح. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن زجر الأعرابي. وفيه مصلحة وهي أنه لو قطع عليه بوله لتضرر وكثر التنجس. تضرر هو صحيا وكثر النجاسة لأنه لم يعني لما يعني كف عن البول راح ينجس ثيابه وينجس أيضا مساحة من الأرض أكثر. نعم. وهي أنه لو قطع عليه بوله لتضرر وكثر التنجس لأن أصل التنجيس قد حصل. هو أصل التنجيس حصل بالبول أول ما بال حصل التنجيس خلاص فيبقى على هذا المكان، وهذا خير مما أنه ينجس نفسه ويضر صحته لو قطع بوله وينجس مكان آخر لو قطع البول ينجس مساحة أكبر. فكان احتمال زيادة في محل واحد أولى من إيقاع ضرر به وتنجس محال متعدد. يعني هو المحل هو الذي نجسه هو وراح يبول في نفس المكان ما راح يبول مكان آخر، فيحتمل هذا في سبيل هذا الضرر أخف هذا من غيره. نعم. وفيه المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا. إيه أم الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه يبول في المسجد يعني زجروه لأنهم رأوا منكرا فبادروا إلى إنكاره. طبعا هذا عند من يراه منكر، أما إذا هو مو منكر ما ينبغي إزالته إذا هو ما هو منكر إذا لم يكن منكرا. قال رحمه الله باب الآنية. الآنية جمع إناء بمعنى إناء الماعون يعني جمع إناء وجمع يعني هو لما تكلم عن المياه جعل ذكر المياه. المياه عادة تحتاج إلى إناء يوضع فيها فتطرق إلى ذكر الآنية ليبين أنه ما يحل وما لا يحل من استعمال هذه الآنية. هذه المناسبة لذكر الآنية هنا بعد الكلام على الماء والنجاسات. نعم. جمع إناء وجمعها الأواني. إيه؟ فاستعمال الآنية في المفرد والأواني في أقل من 9 مجاز. يعني هي آنية إذا أطلقت على أقل من 9 مجاز، لأن آنية وأواني جمع كثرة. وإحنا قلنا قبل قليل جمع الكثرة عادة يطلق على ما فوق 10، مع أنهم يقولون عن الإناء الواحد واثنين وثلاثة يقولون آنية ويقولون عنها أواني وهي أقل من 10. وإحنا تقدم معنا أن أوزان اللي أقل من 10 هي 4، فهذا الوزن آنية وأواني جمع كثرة. قال هذا قد يستعمل جمع الكثرة في جمع القلة وبالعكس على سبيل المجاز. مثلا يقول واحد يقول أرجلي تؤلمني، شو اسمه، أرجل هو رجلين اثنين، أو قل عن الأرجل إذا كان في عند 15 رجل قل أرجل، وهي أفعل على وزن جمع القلة، لكن هي أكثر من جمع من العشرة، هذا مجاز. عن أبي عبد الله حذيفة اليماني الكوفي رضي الله عنهما، واليماني بالياء على الفصيح. كوفي هو لأنه سكن، حذيفة رضي الله عنه سكن الكوفة ومات في العراق هناك، يعني دفن رضي الله تعالى عنه. نعم. واليماني بالياء على الفصيح. اليماني وكذا، حذيفة بن اليماني نسبة لليمن أو اليماني، ومنهم من يقرأ اليمان بدون ياء، بس يقول الشيخ الفصيح بالياء. وبحذفها على لغة قليلة. لأنه شوف عندك مثل ابن العاص أو العاصي أو القاضي مثلا أو يماني، هذه الأسماء التي آخرها ياء مثل القاضي الداعي اليماني، يعني إذا كان فيها ألف لام وياء، الألف واللام عادة ما الألف واللام مع الياء لا يجتمع، يقال مثلا العاص بدون ياء، أما العاصي هذا لغة قليلة، يقال عاصي بدون لام مع الياء، إيه وارد، أما اجتماع الألف واللام مع الياء هذا قليل، فالأكثر إذا كان في ياء، إذا كان في ألف لام أن نحذف الياء، نقول اليمان ولا نقول اليماني. نعم. وهو الأشهر عند المحدثين وغيرهم، وهو لقب أبو حذيفة واسمه حسين. أبو حذيفة أبو والد أبو حذيفة اسمه حسين باللام ضم الحاء، بضم الحاء تصغير حسن، أنا بضم الحاء وفتح السين المهملتين ثم مثنات تحت تصغير حسل كسر الحاء وإسكان السين ويقال فيه حسيل بلا تصغير، حسيل بدون تصغير فعيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، أي صحاف آنية الذهب والفضة، وهي بكسر الصان، الصحاف بكسر الصان، نعم، جمع صحفة بفتحها، صحفة وهي أقل أصغر من القصعة، إناء أصغر من القصعة، نعم، وهي دون القصعة، فإنها يعني الآنية والصحاف المذكورة، أي آنية الذهب والفضة وصحافها لهم للكفار في الدنيا، يعني يستعملونها في الدنيا ولكنهم محرومون منها في الآخرة لأنهم يدخلون النار، وأنتم محرومون منها وممنوعون منها في الدنيا ولكنها لكم في الآخرة. لهم أي للكفار في الدنيا لا بمعنى حلها لهم، هي لهم في الدنيا، ليس المعنى أنها حلال لهم في الدنيا، لكن هم اختاروها ويعني لهم، يعني ما ممنوعين منها، لهم يستعملونها في الدنيا ولكنهم محرومون منها في الآخر، لأنهم مكلفون بفروع الشريعة على الصحيح. أي صحيح عند الجمهور أن الكفار مكلفون بفروع بأصول الشريعة وبفروعها، أصول الشريعة الإيمان ما يتعلق بالإيمان، الكفار مكلفون بالإيمان ومكلفون بالصلاة والصيام والحج والزكاة، لكننا لا نخاطبهم بالفروع، إنما نخاطبهم بالأصول ثم الفروع، نقول أسلموا وصلوا وزكوا وصوموا، ولا نقول صلوا وهم كفار، لأنه ما تصح نية الصلاة إلا بالنية، والنية شرطها الإسلام. كان أبو حنيفة ذهب إلى أنهم مكلفون بالأصول فقط، أما الصلاة مع الصلاة ما هم غير مكلفين، لا يكلفون. دليلنا قوله تعالى عن الكفار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قد يقول قائل هذول المسلمون اللي ما كانوا يصلون. لا، اسمع إلى آخر الآية: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم من المسكين، يعني ما نزكي، وكنا نخوض مع الخاض وكنا نكذب بيوم الدين. هذا دليل أن الآية وردت في الكفار، وأن الله يعذبهم على ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم، ويعذبهم على بقية ترك كما يعذبهم على ترك الإسلام، يعذبهم على الاثنين. إذن الكفار مكلفون في بأصول الشريعة وفروعها على رأي الشافعية وبعض العلماء. نعم. بل معنى أنهم المستعملون لها في الدنيا عادة، وهي نعيمهم الذي عادتهم يستعملون هذه، وليست حلالا لهم. نعم. وهي نعيمهم الذي قدره الله لهم فيها، يعني عجلت لهم طيبات في حياة الدنيا يتنعمون ما شاءوا، ولكن في الآخرة عذاب عظيم. وما لهم في الآخرة من نصيب، من نصيب يعني في الجنة. ولكم أيها المؤمنون في الآخرة، أين يعني الجنة. رواه مسلم وغيره. طيب. وفيه تحريم استعمال آنية الذهب والفضة وصحافهما على الرجال والنساء على السواء، الاستعمال يعني حتى المرأة ما تستعمل آنية الذهب. صحيح هي لها أن تتحلى، الحلي للمرأة جائز، يعني ما تلبسه المرأة في يديها في عنقها، لكن تستعمل آنية ذهب وفضة كملعقة وكأسة أو غيرها هذا ما يجوز، حتى للنساء ما يجوز. على الرجال وغيرهم من النساء والخنافة بإدراج النساء في ضمير الذكور تغريبا. إيه هو قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لكم يعني أنتم والنساء المؤمنات أيضا، يعني اكتفاء من باب الاكتفاء، ذكر الرجال ولم يذكر النساء، لكن هن توابع للرجال. تغليبا على قول المحققين وحقيقة على قول غيرهم. إيه منهم من قال هذا من باب التغليب، لكم يعني يدخل فيه النساء من باب التغليب، يعني وإن كان خطابا للذكور لكن النساء يدخلن من باب التغليب. بعض العلماء قال لا، حقيقة لا تغليبا، لأنه تغليبا يكون مجاز. بعضهم قال لا، حقيقة النساء لكم خطاب للنساء وللرجال أيضا وللنساء معا. أيوة. إذ علة الحرمة استعمال غير الذهب والفضة مع الخيلاء، لأن العلة موجودة كما هي موجودة في الرجال الخيلاء. ما السبب في تحريم آنية الذهب والفضة؟ قالوا الخيلاء. طيب الخيلاء هذا يكون عند الرجال ويكون عند النساء أيضا، فالعلة موجودة عند النساء أيضا، لو استعملنا آنية الذهب والفضة إذا يحصل خيلاء عندهن، ما دام العلة موجودة إذن يحرم على الاثنين، على الجنسين الرجال والنساء. وهي مشتركة بين الرجال وغيرهم. نعم. ويحرم اتخاذها أيضا، ويحرم كما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، يحرم اتخاذها يعني اقتناءها، هذا اقتناء من غير استعمال، يعني استعمال حرام، لكن واحد يكون عنده مثلا إناء من ذهب أو فضة ورثه أو تذكار أو نحو ذلك، يحرم اقتناءه على الأصح عند الشافعية. فيق عنا قول ضعيف بحل الاقتناء لكنه ضعيف. نعم، بحل الاقتناء من غير استعمال لكنه ضعيف. ويحرم اتخاذها أيضا لأن ما حرم استعماله، يقول أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه بدون استعمال، ولأن الاتخاذ قد يجر أو يؤدي إلى الاستعمال، فكأنه صار وسيلة يعني إلى الاستعمال، لذلك يحرم. لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالطنبور مثلا، طنبور أو العود آلة له يحرم استعماله، فيحرم اتخاذه في البيت. ليش حاطه في البيت ما دام حرام استعمالها؟ قد يكون يجي واحد يستعملها أو هو نفس صاحب البيت استعملها، لأجل هذا حرام. وفيه المجازات على الصبر عن الرداء عن الزائل الفاني، فيه يعني في الحديث ذكر يعني أن الله تعالى يجزي الذين يصبرون عن ملاذ الدنيا ومتعها، يصبرون في الدنيا الله تعالى يعني يعطيهم في الآخرة، يعوضهم في الآخرة. فالمسلم إذا صبر عن المحرمات في الدنيا، لا يشرب الخمر، ما يشرب خمر الدنيا يشرب خمر الآخرة، ما يلبس ذهب أو فضة أو في الدنيا أو حرير بالنسبة للرجل، يعوض عن ذلك بالآخرة، يلبس هذه الأشياء. فقط يصبر يعني عن هذه الأمور المحرمة، الله تعالى يكرمه في الآخرة، يعطيه هذه الأشياء اللي كانت محرمة طبعا. وهذه في الآخرة تختلف عنها في الدنيا، خمر الآخرة ليس كخمر الدنيا، لا فيها غول، ما فيه سكر. ذهب الآخرة ليس كذهب الدنيا، قد يكون فيه غش. وكذلك حرير الآخرة ليس كحرير الدنيا. وفيه المجازات على الصبر عن الزائل الفاني بالدائم الباقي، وخص فيه الشرب والأكل بالذكر. وقال الحديث: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا. ذكر بس الأكل والشرب، مع أنه قد تستعمل الآنية لأشياء أخرى، أمور أخرى غير الأكل والشرب، يعني ممكن تستعمل أشياء أخرى، المبخرة مثلا، مال فضة أو ذهب أو محبرة أو مبخرة، هذا أيضا استعمال. لكن خص الأكل والشرب لأنه الأغلب في الاستعمال، أكثر الناس تستعمل الذهب والفضة أو الأواني الذهب والفضة لأجل الأكل والشرب. نعم في هناك استعمالات أخرى، ولكن الأكل والشرب هو الأكثر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأغلب، كما ذكر في الآية القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر وذروا البيع. مع أنه قال العلماء كل شيء يلهي عن الجمعة حرام، ما هو بس ليس فقط البيع، وإنما ذكر البيع لأنه الغالب الذي يلهي الناس هو البيع، فمن باب أن ذكر الغالب يعني، لكن المراد فيه كل استعمال للذهب والفضة. نعم. وخص فيه الشرب والأكل بالذكر لغلبتهما في الاستعمال لا للتقييد. لا، مو أنه مقيد بالأكل والشرب فقط، كل استعمال حرام بآنية الذهب والفضة. وخص الإناء بالشرب والصحفة بالأكل. قال الإناء، قال لا تأكلوا في آنية ولا تشربوا في صحافهما، مع أنه قد يكون الإنسان يأكل في إناء ويشرب، قد يأكل في صحفة ويشرب بالعكس، لماذا خص هذا بهذا وهذا بهذا؟ لأنهما تعدان لهما غالبا. لأن الغالب أن الإناء مثل القدر والصحن ولا هذا كل الأكل، والصحفة اللي هي دون القصعة مثل الطاسة، هاي غالبا تكون للشرب، وإن كان الإنسان قد يأكل في الطاسة. أنا كنت أجيب الطاسة وأنا صغير، أجيب فيها الحليب وأحط فيها السمن وأفت فيها الخبز وأكل في الطاسة، ليس لكن هي معدة للشرب الطاسة بالأصل، كما أن الإناء معد للأكل، لكن قد يستعمل هكذا. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس وهو ابن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب بما ينزع فضوله ولو نجسا. هذا ليس من الحديث، بما ينزع فضوله ولو نجسا ليس من. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا الحديث. في حديث رواية أخرى: أيما إهاب دبغ فقد طهر أو طهر. إيه أنت عندك إيش؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هكذا. أي في بما ينزع فضوله جثة من الشرع. نعم. أي طيب، تعالى ظننت أنه في الحديث مدرج. طيب، حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب، تابع في الشرع. بما ينزع فضوله دبغ، إذا دبغ الإهاب، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، يطلق على الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب. في بعض الناس يسمون أبنائهم إهاب، يظن أنه اسم زين، هو اسم الجلد قبل ما يدبغ، يعني جلد الميتة قبل الدبغ. فإذا دبغ بدابغ حريف بحيث ينزع الفضلات التي على الجلد، من شعر، من صوف، من لحم، من شحم، من دم، إذا دبغ فقد طهر أو طهر، أي صار صالحا للتطهير، يعني بعد أن يدبغ فقط يغسل بالماء مثل الثوب المتنجس، ويجوز الإنسان أن يلبسه أو يأكل فيه أو يضع فيه ماء أو طعاما، يصير عادي إناء عادي. طبعا هذا هو الرأي الشافعية وبعض، أما عند الحنابلة ما يطبخ يعني ما يطهر جلد الميتة بالدباغ، ما يطهر. وما يستدلون من حديث عبد الله بن عكيم قل أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موتي ألا ونهى أن لا ننتفع من الميت بلحم أو عظم أو نحو أو صوفة، هذا الحديث هذا ضعيف، ضعفه النووي وغيره في المجموع. وهذا حديث في صحيح مسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم عن شاة ميمونة، كان أهدي لميمونة رضي الله عنها شاة فماتت فسحلوها وبعدوها عن، فقال لهم لو أخذتم إهابها فدبغتموه، قال يا رسول الله إنها ميتة، يعني وأنت تعلم أن الله حرم الميت، قال إنما حرم أكلها لكن جلدها ممكن يطهر بالدباغ. أباح الله تعالى جلد الميتة اتفاقا رفقا بالناس، لأنهم محتاجون إلى الثياب، محتاجون إلى الآنية يضعون فيها ظروف يعني للطعام والشراب، ويحتاجون ربما للفراش يفرجون أو خيمة أو نحو ذلك يحتاجون، فأبيحت الجلود لكن بشرط الدبغ. هذا بالنسبة لجلد الميتة، أما الحيوان المذكى لا، جلده طاهر ما يحتاج إلى دبغ. نعم. ولو نجسا كزرق حمام، ولو كان الدابغ نجسا كزرق الطيور يعني الحمام وغيره، المهم مادة حريفة. شيخنا بالزاي، هو الزرق للزاي، زرق نعم الزاي. فقد طهر بفتح الهاء أفصح وأشهر من ضمها، طهر طهر طهر. نعم. والإهاب بكسر الهمزة الجلد قبل أن يدبغ. وقال الأزهري الجلد، الأزهري في التهذيب يقول هو اسم للجلد مطلقا دبغ أو ما دبغ. نعم. والمراد هنا الأول، أي أنه قبل أن يدبغ، لأنه ورد الحديث في هذا، هل أخذتم إهابها فدبغتموه، إذن هو أطلق الإهاب على ما قبل الدبغ. نعم. وجمعه أهب، أهب أيوه، بضم الهمزة والهاء وبفتحها. إيه ممكن نقول أهب أو أهب. نعم. والحديث رواه مسلم وغيره. إذا الحديث صحيح. نعم. ومحله في جلد تنجس بالموت، هذا الجلد إذا تنجس بسبب الموت. نعم. طيب. ولو جلد غير مأكول، ولو كان جلد حمار أو بغل، فكل الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهم، هذا في أبي شجاع في الأول ما تقرأون هذا بعد المياه. ولو جلد غير مأكول فلا يطهر بذلك جلد الكلب ونحوه والخنزير وما تولد منهما أو أحدهما. نعم. لأن الدبغة كالحياة، لأن الدبغة بمنزلة الحياة، فتجعل الدبغ يجعل النجس طاهر، ينقله من النجاسة إلى الطهارة. لكن الكلب يعني طبعا إذا كان جلد ميتة، الحياة في الحيوان تكون سببا لطهارة الحيوان، وفقد الحياة عن الحيوان بسبب موته يكون سببا لنجاسة الحيوان. الآن جبنا شاة ذكيناها، ذبحناها ذبح شرعي، هي طاهرة، هي وجلدها ولحمها كله طاهر وعظمها، لكن إذا ماتت هذه الشاة، ما ذبحناها ذبح شرعي، ماتت تكون نجسة. فالحياة هي سبب للطهارة، الموت سبب للنجاسة. نأتي إلى الكلب أو الخنزير، الكلب والخنزير نجسان في حياتهما، والكلب هو حي نجس، الخنزير هو حي، فبعد موتهما بطريقة الأولى، يعني ما تص إذا كانت الحياة التي هي سبب لطهارة الحيوان لم تصنع في الكلب والخنزير شيء، فكيف الموت بعد الموت؟ فكيف الدباغ؟ الدباغ ما يصنع شيء في الحيوان الذي عينه نجسة حتى لو كان حيا، بخلاف الشاة. الشاة كانت في حال الحياة طاهرة فماتت، فالدباغ يطهر جلدها لأنها نجست بالموت. أما الكلب فهو نجس في حال الحياة نجس. نعم. لأن الدبغ كالحياة يحفظ صحة الجلد ويصلحه للانتفاع كالحياة. والحياة في غير الكلب ونحوه تدفع نجاسة الجلد. فكذلك المدبغ. فكذلك المدبغ. الدبغ عندك الدبغ، حط الدبغ، هذا الميم زائد. فكذلك الدبغ بخلاف حياة الكلب ونحوه. وخرج بالإهاب الشعر ونحوه. احنا قلنا اذا دبغ الإهاب يطهر، اما الشعر طبعا ما يطهر، يعني صوف الشاة اذا بقي على جلدها صوف، طبعا اذا كانت ميتة، اما الحية جلدها صوفها طاهر حتى بعد ما ذبحت، اذا حية جلدها طاهر. لكن اذا ماتت الشاة يطهر جلدها ولكن شعرها يبقى نجس، فلذلك ينبغي أن يزيل الدبغ الصوف الشعر إذا كان على جلدها صوف شعر، لابد أن يزال. قال ويعفى عن شعرات بسيطة قليلة، يعفى عنها لعدم تأثرهما بالدبغ. لأن الشعر هذا لا يتأثر، ما له علاقة، ما يتأثر بالدبغ، الذي يتأثر بالدبغ هو الجلد، فالشعر يبقى نجسا حتى يزال، لابد أن يزال. وعلم من الحديث أن الدبغ كاف في تطهير الجلد. إيه؟ لأنه إحالة لا إزالة. لأنه إحالة، يحيل الجلد من كونه نجسا إلى كونه طاهرا، يعني يقبل التطهير، لكن لابد من غسله بالماء بعد الدبغ. وأما خبر يطهرها الماء والقرض إيه؟ فمحمول على الندب. إيه قبل لما قالوا أنه يا رسول الله أن هذا الشاة لحمها جلدها نجس، قال يطهره الماء والقرض، والقرض هو مادة دابغة يعني من شجرة الصحراء تستعمل للتطهير، قال يطهره الماء والقرض، هذا من باب الإيش؟ الندب. وإلا الدباغ كافي في تطهير، في طهارة الجلد، يعني إذا بمجرد الجلد بمجرد الدبغ يطهر، استعمال يعني الماء والقرض هذا على سبيل الندب. لكن العلماء قالوا يطهر بالدباغ أن يكون صالحا للتطهير، فيكون مثل الثوب المتنجس لابد من غسله بالماء، بس ما يحتاج إلى قرض ولا غيره، بل يكفي الماء عليه بعد الدباغ. فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة. هنا. والخلاف في ذلك وفي غيره بين الأئمة مذكور في كتب الفقه. عند الحنابلة ما يطهر جلد الميتة، عند المالكية يطهر ظاهر دون باطنه، عند الأحناف، الأحناف يتوسعون أكثر من الشافعي، فالأحناف يقولون بطهارة الجلد المدبوغ حتى لو كان من كلب أو خنزير، عندهم يطهر خنزير، إيه حتى الخنزير والكلب عند الأحناف إذا دبغ. سبع مذاهب ما كلام. إيه سبع مذاهب. نعم. ثم قال رحمه الله وعن أبي نجيد بنون مضمومة عمران بن حسين رضي الله عنهما الخزاعي من بني خزاعة، إيه نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه إذا واحد سمع يسأل الله العافية والعافية يقول هذا كان مبتلا بالبواسير، فكانت الملائكة تصافحه وهو على فراشه حتى اكتوى، فلما اكتوى مع التصافح الملائكة، يقال أنه واحد إذا جاء ذكر واحد يسأل الله العافية والعافية يعني استجاب الدعاء. طيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة. مزادة يعني عبارة عن مطارة ونقولها راوية، اسم رواية راوية، يعني اسم إناء يعني نعم. وهي التي تسميها الناس الرواية. لا الراوي. شو عندك شيخ محسن؟ راوية مو رواية. الرواية رواية، واحد يروي عن إنسان تسمى راوية. معروف حتى أنا في بلاد لا يزال يقولون للجلد هذا الكبير راوي. مجازا عن الرواية. هي أصل الراوية اسم لمن؟ اسم للحيوان الذي يسقون عليه، يجيبون المي، ينقلون عليه المي، الذي يرتوون، يعني الناقة أو الذي يضعون عليها القرب أو الآنية اللي مملوءة ماء، يعني اللي تشحن الماء يستسقى عليها. هي أصل اسمها الحيوان، لكن سموا هذا الجلد سموه راوية من باب المجاورة، لأنه عادة هذه الراوية يحملها البعير، والبعير اسمه راوية، فأعطوا اسم البعير لاسم هذا الإناء سبب المجاورة. وهي طيب. التي تسميها الناس الراوية مجازا عن الراوية المسمى بها البعير الذي يستقى عليه الماء. روى ذلك الشيخان في حديث طويل. وفيه جواز استعمال أواني الكفار. جواز استعمال أواني الكفار يجوز، يعني يجوز إنه وضع تجيت البلد قرية أو إنسان بيت دخلت بيت مسيحي أو يهودي، أجابوا لك إناء مثلا فيه ماء أو في طعام، يجوز تأكل يعني، ولو أنهم في العادة ما يتحرزون عن النجاسة، الكفار ما عندهم تورع، لكن يجوز ما دام أنت ما رأيت بعينك النجاسة يجوز أن تستعمل أوانيهم. وفيه جواز استعمال أواني الكفار لما تضمنه من جواز الوضوء منها. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، مزادة يعني إناء، إذن هذا دليل على جواز استعمال جميع أواني الكفار ما عدا طبعا آنية الذهب والفضة، ولأن الأصل فيها الطهارة. لأن الأصل في الأشياء مثل هذه الأشياء الطهارة، ولا يصار إلى النجاسة إلا إذا تأكدنا وجود النجاسة، لكنه يكره إن لم يتيقن طهارتها. لكن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أواني الكفار فقال إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، فدل على أن فاغسلوها، قال العلماء من باب إيش؟ من باب الاحتياط أو الورع، لكن إذا تيقنا من كونها طاهرة يجوز استعمالها بدون حتى لا يستحب غسل إذا تأكدنا أنها طاهرة. إذا تأكدنا أنها نجسة لا يجوز استعمالها حتى تغسل. إذا ما تأكدنا لا من طهارتها ولا من نجاستها أيضا يجوز استعمالها، ولكن يكره، الأفضل غسلها قبل استعمالها إذا ما تأكدنا من طهارتها ولا نجاستها. فإن قلت خبر الصحيحين عن أبي ثعلبة قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا نعم فيها، نعم، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم وكلوا فيها. طيب هذا يدل على أنه إذا وجدنا غيرها ما يجوز نأكل منها، كيف يكون الجواب؟ تقتضي كراهتها إذا وجد غيرها أو إذا وجد غيرها. وإن تيقن طهارتها. هي طبعاً إحنا قلنا قبل إذا كان في غيرها تأكدنا من طهارته فالأفضل أن لا نأكل فيها، إذا ما في غيرها الأفضل أن نغسلها ثم نأكل، لكن لو ما غسلناها لا يحرم. نعم. قلنا هذا الجواب المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير. لا كل آنية اللي يطبخون فيها الجدور اللي يطبخ فيها لحم الخنزير، لأنهم يستحلون يأكلون لحم الخنزير، فهذه هي اللي المراد، اللي هي اللي نهى عنها الحديث، يعني لا تأكل في الآنية التي يطبخ فيها ويؤكل فيها لحم الخنزير. أما بقية الآنية فكلوا. ويشربون فيها الخمر. أيوة يشربون فيها الخمر، نعم. كما دل على ذلك رواية لأبي داود. أيوة. وإنما نهى عن الأكل فيها للاستقذار، كما يكره في المحجمة المبسولة. المحجمة المحجمة الآنية اللي يحجمون فيها الحجامة، معروفة الحجامة. هاي الحجامة لو غسل هذا الإناء من دم الحجامة يطهر، لكن النفس يعني تستقذر هذا. فكذلك أن الكفار يعني آنيتهم حتى لو غسلناها باعتبار أنه يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر تبقى قذرة، لذلك الأولى أن لا نأكل فيها، لكن لا يحرم الأكل فيها إلا إذا تأكدنا من نجاستها. ثم قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. ليش هذا راح تقرأون كل الأحاديث؟ آخر حديث في الباب. طيب ماشي. أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أي انشق. كان القدح الذي يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم شق، انكسر، انشق، وقع فانصدع. نعم. فاتخذ مكان الشعب بفتح الشين وإسكان. فاتخذ أنس مكان الشعب، مكان الشق، سلسلة من فضة، رقعة من فضة. نعم. أي الشق سلسلة من فضة. نعم. رواه البخاري وغيره. أيوة. والمراد أنه يسد الشق بخيط فضة. أيوة. فصارت صورته صورة سلسلة. السلسلة مو سلسلة، إنما هو عبارة عن خيط ضب عليه، يعني ضب يعني هكذا، فعبر عنه بالسلسلة، ولا هو خيط من الفضة، يعني قطعة رفيعة من الفضة. وفي رواية للبخاري فسلسلة فسلسلته أو أقرأ فسلسله بفضة، أفسلسله أنس بفضة. وقوله فاتخذ، نعم، يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اتخذ، هو المتخذ. لا، هو أنس وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، بل أنس هو المتخذ. نعم. ففي رواية قال أنس فجعلت مكان الشعب سلسلة، وهذا يدل على أن أنس هو الذي اتخذ السلسلة. وفي رواية عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك قد انصدع. فسلسله يعني كان عند أنس بن مالك، وهذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظهر أن أنس رضي الله عنه احتفظ به عنده للبركة. طيب. نبه على ذلك النووي. أيوة. تبعا لابن الصلاح وغيره. أيوة. يعني أن أنس هو الذي صنع ذلك. وفي الحديث ما يؤخذ من الحديث من الفقه، يعني جواز استعمال المضبب للحاجة، وقرأتها في كتب الفقه، جواز استعمال ضبة الفضة في الإناء سواء كان في موضع الشرب أو غيره إذا كانت صغيرة للحاجة، صغيرة وللحاجة. أما إذا كانت صغيرة للزينة أو كبيرة، صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة فيكره ذلك كراهة التنزيه. هذه ضبة الفضة، هذا التفصيل. أما الذهب فيحرم تضبيب به مطلقا، لا صغيرة ولا كبيرة، لا للزينة ولا للحاجة. وفي الحديث جواز استعمال المضبب للحاجة بفضة ضبة صغيرة. صح؟ ها؟ قال بفضة ضبة، لا بضبة فضة. جواز استعمال إيش؟ للحاجة بفضة ضبة صغيرة. لا، بضبة فضة. وبعدين إيش قال؟ بلا كراهة. إيه عندك إيش يا؟ ها؟ لا لا خطأ، بفضة ضبة، لا بضبة فضة. أو ممكن تكون المضبب للحاجة بفضة ضبة صغيرة. أو ممكن بفضة ضبة صغيرة. أما بضبة فضة لا يصح بالإضافة. لا بفضة ضبة صغيرة صحيح. ضبة صغيرة بدل فضة؟ لا صغيرة صفة ضبة. أقصد ضبة. ها؟ ضبة. بفضة ضبة المضبب ضبة مصدر مفعول مطلق المضبب ضبة صغيرة صفة لا صلى الله عليه وسلم تا. لا اقرأ اقرأ. جواز استعمال المضبب للحاجة بفضة ضبة صغيرة بلا كراهة وإن كانت كبيرة للحاجة أو صغيرة لزينة فمكروه أو كبيرة لزينة فحرام لكبر في الأول وللزينة في الثاني ولهما في الثالث ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف العرف هو الذي يحدد صغيرة أو كبيرة وخرج بالفضة ما ضبب بالذهب بالذهب هذا فيحرم مطلق فحرام مطلقا لأن الخيلاء فيه أشد الخيلاء في الذهب أشد من الفضة أشد منه في الفضة خلافا للرافعين الرافعي حتى ذكر هذا في المنهاج هو بالأول جعل ضبة الفضة والذهب سواء في الحكم ثم ذكر بعد ذلك أنه قلت الأصح تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم خلافا للرافعي في تسويته بينهما فيما ذكر وقد بسطت الكلام على ذلك شروح الروض وغيره في شروح الروض وغيره اي نعم صح تهام وصلى الله على سيدنا طولنا